العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها، أو على أن الكل للأب، صحت التسمية، لأن للوالد الأخذ من مال ولده لما تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، قد مر بنا بعض الكلام على أحكام الصداق، وتبينا أن السنة تخفيفه لما يترتب على ذلك من المصالح التي بها يتيسر للشاب أن يتزوج، ويتيسر للفتاة أن تختار رجلا صالحا مناسبا لها، وهو السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسائه وبناته. فما أصدق أحدا من نسائه أكثر من 500 درهم، ولا أخذ صداقا على بناته أكثر من 400 درهم. وتبينا حكم تسميته في العقد، وأنه سنة لقطع النزاع ولو لم يسمى صح النكاح، وأنه إذا بطل المسمى وجب مهر المثل. ثم ذكر بعض المسائل المتعلقة بذلك، فقال رحمه الله: وإن تزوج امرأة على أن يكون لها 1000 و1000 لأبيها، أو على أن الكل للأب، صحت التسمية، لأن للوالد الأخذ من مال ولده لما تقدم في أبواب مضت في باب العطية ونحوها. فإذا أن إنسانا تزوج امرأة شرط عليه أن 1000 لها و1000 لأبيها، فإن هذا العقد صحيح والتسمية صحيحة، لأن الأب له أن يتملك من مال بنته ومن مال ابنه، أو أن الكل للأب، فالتسمية أيضا صحيحة، ولا يقال إن هذا العقد ليس فيه مهر. ويملكه الأب بالقبض مع النية. ويملكه الأب بالقبض مع النية، يعني إذا أن الأب قبضه على أنه له بنية أنه له، فإنه يملكه بهذا القبض، أما قبل القبض فلا يملكه. نعم. فلو طلق الزوج قبل الدخول وبعد القبض، أي قبض الزوجة 1000 وأبيها 1000، رجع عليها 1000 دون أبيها. يقول: لو أن إنسان طلق امرأة قبل الدخول، فمر بنا أنه يرجع بنصف المهر، وهو تزوجها على أن 1000 لها و1000 لأبيها، فالأب قبض والمرأة قبضت، كل واحد منهم قبض 1000، فكيف يرجع بالنصف؟ إذا طلقها قبل الدخول يرجع بالنصف. قال: يرجع بالنصف الذي عندها، وما قبضه أبوها ملكه الأب. وكذا إذا شرط الكل له وقبضه بالنية ثم طلق قبل الدخول، رجع عليها بقدر نصفه. نعم. لو شرط عليه أن يكون المهر، أو يكون 2000، يكون 2000 كلها للأب ثم طلقها قبل الدخول، فإنه يرجع على المرأة 1000 ما دام أن الأب قبض 2000، لأنها هي التي بينها وبينه العقد. ولا شيء على الأب لهما، أي للمطلق والمطلقة، لأننا قدرنا أن الجميع صار لها ثم أخذه الأب منها، فتصير كأنها قبضته ثم أخذه منها. يقول: ما تحليل هذه المسألة وتفسيرها؟ قال: إن العقد إذا عقد فإن المرأة تستحق المهر كاملا، فإذا استحقت المهر كاملا فإن للأب أن يأخذ منه، فما أخذه الأب ملكه، فإذا أن المرأة طلقت قبل الدخول فإن الزوج يرجع على المرأة التي هي الطرف الثاني في العقد ويأخذ منها نصف المهر الذي دفعه، ولو لم تأخذ هي شيئا وإنما أخذه أبوها، لأن أخذ الأب لا يكون إلا بعد استحقاق المرأة له وتملكها إياه، لأن الأب لا ارتباط له بهذا الزوج. ولو شرط ذلك أي الصداقة أو بعضه بغير الأب كالجد والأخ، فكل المسمى لها أي للزوجة لأنه عوض قبعها والشرط باطل. الصورة الثانية قال لو شرط المهر أو بعضه لغير الأب كالجد مثلا أو الأخ أو العم أو نحو ذلك، فما حكم هذه التسمية؟ يقول هذه التسمية باطلة، يكون المهر كله للمرأة للزوجة، وليس للأخ ولا للجد ولا للابن ولا للعم ونحوهم منه شيء، لأن هذا عوض بضعها، وهؤلاء لا حق لهم في التملك من مالها. ومن زوج بنته ولو تيبا بدون مهر مثلها صح ولو كرهت، لأنه ليس المقصود من النكاح العوض. يقول لو أن إنسانا زوج بنته بكرا أو ثيبا بأقل من مهر المثل مما تعارف عليه الناس، فما حكم ذلك؟ قال العقد صحيح والمهر صحيح ما دام أن المزوج هو الأب، ولو أن البنت كرهت، لأنه ليس المقصود من النكاح العوض، وإنما المقصود منه استحلال فرجها بعوض مالي، وليس المقصود هو البيع هذا الاستمتاع. أما لو زوجها به ولي غير الأب فإما أن يكون بإذنها وإما أن يكون بغير إذنها، وهي المسألة التي سيذكرها. لأنه ليس المقصود من النكاح العوض، ولا يلزم أحدا تتمة المهر. وإن زوجها به أي بدون مهر مثلها ولي غيره أي غير الأب بإذنها صح مع رشدها، لأن الحق لها وقد أسقطت، وإن لم تأذن في تزويجها بدون مهر مثلها لغير الأب فلها مهر المثل على الزوج لفساد التسمية بعدم الإذن فيها. الصورة الثانية قال لو أن غير الأب زوج هذه المرأة بأقل من مهر المثل، فإن كانت أذنت له فهذا صحيح، لأن المهر حقها وقد أسقطت، وإن كان بغير إذنها فالتسمية غير صحيحة ولها مهر مثلها، لأن تسمية مهر أقل مما تعارف عليه مثلها يعتبر غبنا وغمطا لحقها، فيلزم الزوج أن يكمل لها مهر مثلها لفساد هذه التسمية بعدم إذنها. وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح لازما، لأن المرأة لم ترضى بدونه، وقد تكون مصلحة الابن في بذل الزيادة، ويكون الصداق في ذمة الزوج إذا لم يعين في العقد. يقول إذا زوج إنسان ابنه الصغير غير البالغ بمهر المثل أو بأكثر فإن هذا يصح ويكون لازما في ذمة هذا الزوج ولو كان صغيرا، لأن المرأة لم ترضى بأقل من هذا، وقد تكون مصلحة الابن في بذل هذه الزيادة حسب نظر الولي حسب نظر الأب، والصداق يكون في ذمة الزوج إذا لم يعين في العقد بشيء معين كهذه الدار أو هذه السيارة أو نحو ذلك. فإذا لم يعين يكون معلقا بذمة هذا الزوج يدفعه إذا أيسر. وإن كان الزوج معسرا لم يضمنه الأب، لأن الأب نائب عنه في التزويج، والنائب لا يلزمه ما لم يلتزم كالوكيل، فإن ضمنه غرضه. قال: وإن كان الزوج معسرا، هذا الذي زوج بمهر أكثر من مهر المثل كان معسرا، فهل يضمن الأب؟ قال: لا، الأب هو وكيل في التزويج وليس ضامنا للمهر، إلا إذا أنه أظهر التزامه بذلك وضمانه له، فإنه حينئذ هذا عقد آخر يعتبر كفالة وضمان، فيكون عقد آخر بالإضافة إلى عقد الزواج، عقد التزم فيه بضمان المهر لهذه المرأة. أما إذا لم يضمن هذا الشيء فإنه لا يلزمه، لأنه كالوكيل، فالوكيل يبرم العقد ولا يلتزم بما ينتج عنه من أثر. ولأب قبض صداقة محجور عليه، ولأب قبض صداق محجور عليها لا رشيدة ولو بكرا إلا بإذنها. ثم قال: إن الأب له أن يقبض صداق المرأة المحجور عليها بسبب الصغر أو بسبب الجنون أو بسبب السفة، لأنه هو وليها الذي يلي ما لها، فقبضه لها للمهر كقبضه لبقية أموالها. وأما الرشيدة يعني الكبيرة البالغة العاقلة ولو كانت بكرا، فإن قبضه لها يكون بإذنها. وإن تزوج عبد بإذن سيده صح، وتعلق صداق ونفقة وكسوة ومسك بذمة سيده وبلا إذنه لا يصح، فإن وطئ تعلق مهر المثل برقبته. يقول: إذا كان إنسان عنده عبد فتزوج بإذن سيده فإن هذا الزواج صحيح وينتج عنه أثره، وهو أنه يترتب عليه الصداق ونفقة الزوجة وكسوة الزوجة ومسكنها، فهذه تتعلق بذمة السيد، لأن العبد ماله وما يتبع ماله مسؤول عنه ما دام قد استأذن سيده. أما إذا لم يستأذن سيده وتزوج فإنه لا يصح، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. فإن وطئ بهذا الزواج تعلقت التبعات برقبته من المهر وغيره. فصل: وتملك المرأة جميع صداقها بالعقد كالبيع وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد. يقول: المرأة تملك جميع صداقها بعقد النكاح كالبيع، يعني كما أن الإنسان المشتري لبضاعة يملك هذه البضاعة بمجرد عقد البيع. أورد إشكالا وأجاب عنه، قال: سقوط النصف قبل الدخول هل يؤثر في وجوب جميعه؟ قال: لا، سقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول لا يمنع وجوب جميعه بالعقد، فإن المرأة تملك جميع صداقها بمجرد عقد النكاح. وكونه إذا طلقها قبل أن يدخل بها يأخذ نصف الصداق، هذا إرجاع له وإعادة له بعد تملكها إياه. ما الذي يترتب على مثل هذه المسألة؟ قال: النماء. ولها أي للمرأة نماء المهر المعين من كسب وثمرة وولد ونحوها، ولو حصل قبل القبض، لأنه نماء ملكها وضده بضده، أي ضد المعين، كقفيز من صبرة ورطل من زبدة. قال ولها نماء المعين، هذه ثمرة كونها تملك صداقها بالعقد. اذا ان مهر المرأة صار مثلا نخلا بستانا من نخل فاثمر بعد العقد وقبل الدخول، ثم بعد ذلك حصلت الفرقة وقد جنت هذه المرأة ثمار هذا البستان، فهذه الثمرة لها، واذا فرقها قبل ان يدخل بها فانه يرجع بنصف الاصول دون النماء، لان النماء حصل وهي التي تملكه كله، فنماؤه لها، او كانت غنما وولدت، او كانت مركوبا فأجر، او مسكنا فأجر، فهذه الأجرة لها ولو كان ذلك قبل قبضها اياه، لانه نماء ملكها. قال ضده بضده، اي ضد المعين، كما لو قال مهرها قفيز من صبرة، يعني 20 صاعا من هذا الحب الموجود، او من حب من بر، او رطلا من بن او نحو ذلك، فهذا ليس لها النماء لانه غير معين، لانه غير معروف، لم يعين انه هذا او ذاك او غيره. بضد المعين في الحكم فنماءه له وضمانه عليه، ولا تملك تصرفا فيه قبل قبضه كمبيع. يقول غير المعين نماؤه ما دام انه لم يقبض، نماؤه للزوج وضمانه عليه لانها لم تملك، يعني انها لم تتصرف فيه، لا تملك ان تتصرف فيه قبل قبضه. واما المعين فانها تملك التصرف فيه قبل قبضه ما دام انه معين، كبيت او سيارة او إشاة او نخلة او نحو ذلك. وان تلف المهر المعين قبل قبضه فمن ضمانها، فيفوت عليها الا ان يمنعها زوجها قبضه فيضمنه، لانه بمنزلة الغاصب اذن، ولها التصرف فيه اي في المهر المعين، لانه ملكها، ملكها، الا ان يحتاج لكيل او وزن او عد او درع، فلا يصح تصرفها فيه قبل قبضه كمبيع بذلك. يقول اذا تلف المهر المعين قبل قبضه فمن ضمانها، قال هذه الدار هي مهرها ثم تلفت انهدمت، فهي التي تضمن هذا الشيء، ليس على الزوج تبعات، فيفوت عليها، الا اذا كان منعها من قبضه، ارادت ان تقبضه فقال لا انتظري ونحو ذلك الى ما بعد اسبوع او بعد شهر، ومنعها من استلامه، ففي هذه الحالة يعتبر غاصبا ويكون الضمان عليه. قال ايضا مسألة ثانية، لها التصرف في المهر المعين لانه ملكها، فلها ان تبيعه، ولها ان تؤجره، ولها ان تسكنه، ولها ان تهبه، الا اذا كان من الاشياء التي تحتاج الى كيل او وزن او عد او درع، كما لو كان قال لها في المستودع هذه الاكياس من الرز او من السكر هي مهرك، وعينها لها، فتحتاج الى كيل او تحتاج الى وزن او تحتاج الى عد او تحتاج الى درع، فهذه لا تتصرف فيها الا بعد قبضها كالبيع، فان هذه المشتري لا يتصرف فيها الا بعد قبضها، وقبضها يكون بكيلها او عدها او ذرعها او وزنها. وعليها زكاته، اي زكاة المعين اذا حال عليه الحول من العقد، وحول المبهم من تعيين. قال وعليها زكاة المهر المعين، لو انه مثلا قال لها هذه 10,000 في هذا الكيس هي مهرك، فهذا مهر معين فعليها زكاته إذا حال عليه الحول من حين العقد. وأما إذا كان مبهما فمن حين التعيين، كان المهر مبهما كقفيز من صبرة مثلا أو 10,000 مما عنده من نقود غير معينة، فإنه يبدأ حولها إذا عينها. وإن طلق من أقبضها الصداق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه، أي نصف الصداق، أي نصف الصداق حكما أي قهرا كالميراث، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. يقول: إذا أن إنسان طلق زوجته وكان قد أقبضها الصداق وطلقها قبل الدخول والخلوة فله نصف الصداق. قال: له نصفه حكما، أي أنه قهرا يتنصف كالميراث، إذا مات الإنسان انتقل ماله منه إلى ورثته. فكذلك الإنسان الذي يطلق زوجته قبل الدخول من حين الطلاق يملك نصف المهر قهرا، لا يحتاج إلى أن تقول خذ هذا، ولا يحتاج أن يقول أسترجع نصف ما دفعت، ولا يحتاج إلى حكم حاكم، بل بمجرد الموت يتنصف ويصير له نصفه، يعود إن تعود ملكيته إليه، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. دون نمائه، أي نماء المهر المنفصل قبل الطلاق، فتختص به لأنه نماء ملكها، والنماء بعد الطلاق لهما. يقول: دون نمائه المنفصل كثمر النخل أو نتاج البهيمة أو ربح تجارة، فهذا نماء يخص المالك، والمالك هو الزوجة، فما حصل من نماء بين العقد والطلاق هو أمر يخص المرأة إذا كان هذا النماء منفصلا، فيتنصف المهر ويعود إليه النصف دون نصف النماء، فالنماء كله يبقى للمالك الأصلي وهو المرأة. أما لو حصل نماء بعد الطلاق فيكون بينهما نصفين. وفي النماء المتصل كسمن عبد، كسمن عبد أمهرها إياه وتعلمه صنعة، إذا طلق قبل الدخول والخلوة له نصف قيمته، أي قيمة العبد بدون نمائه المتصل، لأنه نماء ملكها فلا حق له فيه. يقول: وفي النماء المتصل له نصف قيمته، أي قيمة العبد بدون نمائه. يعني إذا أن إنسان أعطى زوجته مثلا قطيعا من الشياه مهرا لها 10 شياه، ثم بقيت عندها وسمنت وكانت تساوي وقت دفعها إليها 500 ريال، وبعد 3 أشهر سمنت وطلقها وصارت قيمتها 700 ريال، فلهذه المرأة مثلا أو لهذا الرجل الذي طلق نصف قيمتها دون قيمة نمائها. وقد يكون في هذا المثال واضح أنها تتنصف، لكن ذكر المؤلف مثالا وأنا عرفت عنه بسبب قلة وجوده. لو أنه كان المهر عبدا قيمته 10,000 فتعلم صنعة وصارت قيمته 15,000 حين طلاقه لها قبل الدخول، فيعطى نصف قيمته قبل تعلم هذه الصنعة وهي نصف العشرة 5، وأما نصف 5 الزائدة فتكون للمرأة. هذا معنى قوله له نصف قيمته بدون نماء المتصل، لأنه نماء ملكها فلا حق له فيه. وإن اختارت رشيدة دفع نصفه زائدا، دفع نصفه زائدا، دفع نصفه زائدا لزمه قبوله. وإن نقص بنحو هزال طير رشيد بين أخذ نصفه بلا أرش وبين نصف قيمته، وإن باعته أو وهبته وأقبضت. يقول وإن اختارت امرأة رشيدة دفع نصف المهر زائدا لزمه قبوله. يعني لو أن المرأة قالت أنا أريد أن أعطي الزوج الذي حصل منه الطلاق نصف المهر كما هو على حاله التي فيها النمو والزيادة، فهذا لا بأس به، لهذا إذا كانت هي رشيدة. أما لو كانت غير رشيدة فوليها مطالب بأن يمنعها من ذلك، لأن هذا ضرر عليها وتبرع بشيء من مالها وحقها. الصورة الأخرى قال إذا أن هذا المهر نقص بنحو هزال، فإذا كان الزوج رشيدا فيخير بين أخذ نصفه بدون عرش وبين أخذ نصف قيمته يوم العقد. وإن باعته أو وهبته وأقبضت أو رهنته أو اعتقته تعين له نصف القيمة. يقول إذا أن المرأة تصرفت في هذا المهر بأن باعت أو وهبته وأقبضت هذه الهبة أو جعلته رهنا أو كان عبدا واعتقد، فما الحكم؟ قال يتعين للزوج إذا طلق قبل الدخول نصف القيمة وقت العقد وليس له خيار. وأيهما عفى لصاحبه عما وجب له وهو جائز التصرف صح عفوه. قال وأيهما عفى لصاحبه عما وجب له وهو جائز التصرف صح، يعني إذا كان الزوج عفى عن المهر كله وكان بالغا عاقلا رشيدا فعفوه صحيح، أو المرأة عفت عن كل المهر وقالت لا أريد شيئا يأخذ كل المهر الذي دفعه وكانت بالغة عاقلة رشيدة فإنه يصح، لأن هذا تبرع منها وهي تامة الأهلية. وليس لولي العفو عما وجب لمولاه ذكرا كان أو أنثى. قال الولي ليس له أن يعفو لأن هذا حق للزوج والزوجة، فلو كان الزوج صغيرا أو كانت المرأة أيضا غير رشيدة فليس للولي أن يعفو عن شيء من ذلك. وإن اختلف الزوجان أو وليهما أو ورثتهما أو أحدهما وولي الآخر أو ورثته في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به من دخول أو خلوة أو نحوهما، فقوله أي قول الزوج أو وليه أو وارثه بيمينه لأنه منكر والأصل براءة ذمته. يقول إذا وجد خلاف بين الزوج والزوجة في فيما يستقر به من الدخول أو الخلوة فمن يقبل قوله بيمينه؟ قال يقبل قول من معه الأصل وهو الزوج في هذه الصور، فالأصل أن هذه الأمور تعرف عن طريق الزوج لأنه هو الذي يدفع الصداق وهو الذي يعين الصداق وهو الذي يحصل منه الدخول، فإذا قال الصداق 10,000 وقالت هي مثلا 5000 فيقبل قول الزوج بيمينه لأنه منكر، والأصل براءة ذمته عن الزيادة. وإذا كان للطرف الآخر بينه يحضرها، فمن كان جانبه الأقوى هو الذي يقبل قوله بيمينه. فالذي جانبه الأقوى في هذه الصور هو الزوج، لأن هذه الأمور تعلم عنه وهو الذي يقوم بها. وكذا لو اختلف في جنس الصداق أو صفته، وكذا لو اختلف في جنس الصداق أو صفة الصداق، كما لو قال مثلا الزوج الصداق ذهب وقالت المرأة الصداق فضة، أو قال الزوج الصداق سيارة من نوع أمريكي وقالت المرأة من نوع ياباني، ففي هذه الحال يقبل قول الزوج لأن هذه الأمور تعلم من جهته وعلى من ادعى خلاف ما ذكر الزوج البينة. وإن اختلف في قبضه فالقول قولها أو قول وليها أو وارثها مع اليمين حيث لا بينة له، لأن الأصل عدم القبض. الصورة الثانية قال اختلف الزوج والزوجة في قبض الصداق، فالزوج يقول سلمت الصداق والمرأة تقول ما استلمت شيء، ففي هذه الحال يقبل قول المرأة لأن الأصل عدم تسليم الصداق، فمن ادعى تسليمه أن يأتي بالبينة. وإن تزوجها على صداقين سرا وعلانية أخذ بالزائد مطلقا. صورة أخرى يقول إذا أن إنسان، أو مسألة أخرى يقول لو أن إنسان تزوج امرأة على صداقين أحدهما سري والآخر معلن، فأن جعلوا الصداق السري 5000 والمعلن 100000 من أجل أن يقولوا للناس إن فلانة تزوجت مثل الأغنياء والأثرياء والكبرى ونحو ذلك، ثم بعد ذلك طلقها قبل الدخول فيرجع بنصفه، إذا طالبها وقد استفاض عند الناس أنه سلمها 100000 واشتهر هذا وطالب به طلب بالنصف والخمسين، فإن له الحق في هذا حكما لا ديانة. كانت ديانة ليس له الحق في هذا، لكن قضاء القاضي إذا أتاه أناس يشهدون بأنه استفاض عندهم أن مهر فلانة 100000، فالقاضي سيحكم بأن ترد 50000 ولو لم تقبض إلا 5000. أو الأمر بالعكس، كان المعلن هو 5000 ليتظاهروا أمام الناس بأنهم من المؤدبين العقلاء الذين لا يغالون في المهور، وهو قد سلمها 100000، فإذا طلقها قبل الدخول فإنه يرجع 2500 قضاء. هذا من حيث القضاء. وأما من حيث الديانة والحكم الذي يلقون به الله جل وعلا، يؤاخذون بما هو الواقع، لكن القاضي عندما يحكم يحكم حسب الظاهر، والسرائر يتولاها الله جل وعلا ويحكم بها. هذا هو معنى قوله وإن تزوجها على صدقين سر وعلانية أخذ بالزائد مطلقا. هذا أخذ بالزائد مطلقا إذا أنه ثبت أن السرية هو الزائد واعترفوا بذلك. وهدية زوج ليست من المهر فما قبل عقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها. ثم بعد هذا ذكر مسألة دائما وكثيرا ما يسأل عنها، يقول هدية الزوج هل هي من المهر أو ليست من المهر؟ قال لا، ليست من المهر. الهدية التي تقدم للزوجة سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول أو قبل العقد فإنها لا تعتبر من المهر، بل هي أمر زائد عليه. يقول لو أن إنسان وعدوه بأن يزوجوه، خطب ووعدوه ولم يعقدوا، فقدم هدايا لهذه المرأة، فإنه إذا لم يتحقق له العقد له أن يرجع بذلك، لأنه لم يقدم هذه الهدايا إلا لغرض يريده وتمهيد لأمر يطمح إلى تحقيقه. نكتفي بهذه المسائل، وهي كما تلاحظون مسائل حيوية وهامة ويعيشها الناس، فلا بد أن يتفقهوا في هذه العقود ويعرفوا ما لهم وما عليهم لئلا يقعوا في كثير من الأخطاء التي يتساهلون فيها وينتج عن جهل بالأحكام الشرعية أكل مال الغير بالباطل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يصلح لنا دنيانا وأخرانا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.